بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين وإخواتي المستمعات، أتشرف بكم في هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه قول الحق والصواب، وأن يوفقنا به إلى سلوك أحسن السبيل، لأننا نتكلم عن موضوع يهمنا جميعا، يهم شريحة هي فلذات أكبادنا، نستشعر ما يأتيهم من الخطر والفتن المتلاحقة التي سرت في المجتمعات كانتشار النار في الهشيم، هشيم الزرع الذي قد يبس، والذي إن أحرقته وجدت أن النار تنتشر فيه انتشارا ذريعا بأسرع الأوقات. إخواني، المجتمع الآن يضج بكثير من المشكلات، الواجب عليك وعلي أن نكون حصنا منيعا لأبنائنا. وقد يقول الإنسان أن الهداية بيد الله، لكن رأى الله عز وجل منك صدقا في المعاملة وفقك إلى السبيل الأقوم. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد دخل معه في غزوة من الغزوات، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم، بعد أن غنموا أعطاه نصيبا، فقال: يا رسول الله، ما على هذا تبعتك، ولكن إنما تبعتك على سهم يضربني من ها هنا، وأشار إلى حلقه، فيخرج من ها هنا، وأشار إلى مؤخرة رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الله يصدق. انظر إلى هذه القاعدة، أصدق الله يصدق. ثم لما قامت المعركة وبعد نهايتها بدأ الناس ينظرون إلى قتلاهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في هؤلاء القتلى حتى وقف على رجل قد دخل السهم من حلقه فخرج من مؤخرة رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يريد أن يبين لأصحابه. قال: أهو هو؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه الله. يعني ما كان يطلبها مفاخرة ورياء وسمعة، أو أنه كان يتمنى شيء مستحيل يرى أنه يريد أن يسأله ولا يريد أن يطبق الأسباب التي تؤدي إليه، إنما كان فعله صدقا مع الله عز وجل ويقينا. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. كيف يبلغ هذه المنزلة العظيمة؟ لقوة الصدق فيما سأل وطلب. ولذلك صحيح نقول أن الأسباب إذا لم يوفق الله عز وجل لن تصل إلى شيء، لكن الله عز وجل حكم عدل، إذا رأى اجتهادك في تربيتك لأبنائك لن يخزيك الله عز وجل. وأعظم ما يكون في هذه الأزمان مما يحتاجه الناس كثرة مخالطة الأبناء، لا تغفل عنهم. صحيح ما تقول أنا أبي أصير عليه حارس 24 ساعة، لكن لا تهمله، لا يكون بينك وبينه فجوة. وهذه المسألة من المهم أن نعلم أن هذه المسألة تكون من بداية نشأته ووعيه، من الصغر حينما يبدأ يميز، يبدأ الوالد دائما معه في فترات متلاحقة ويأخذه معه لبعض الأماكن، يتعلم كيف يتعامل مع الناس، يخلص نفسه من إشكال، يرى عقل ولده في ردوده على الناس، حتى تطمئن أن ابنك رجل يستطيع أن يأخذ بالحديث ويعطي، ولو أنه وضعه رجل في شائكة يستطيع أن يخلص نفسه منها، حتى في مسألة البيع والشراء، لو أنك في بعض الأحيان تريد أن تشتري شيء تأخذه معك وتكلفه أنه يشتري بعض الأشياء له، تصحح له إن أخذ خطأ وتبين له أن هذا خطأ لأنه كذا وكذا حتى يفهم ويتعلم، وإذا أخذ شيء جيد تمدحه عليه. ولربما يأتيك في بعض الأحيان فيرى عليك شيء من السلبيات فيقول لك وهو على صغر سنه لو أنك فعلت كذا وكذا، اسمع منه. وإذا رأيته قد أصاب الحق فقل بلى. أحد الإخوان يقول أكلم أحد أخواتي في الهاتف، فقلت لها هل تحتاجين شيء؟ أبعث لك بشيء من الأمور المادية، أبعث لك بمبلغ مادي. يقول وكان عندي ابن صغير، يقول لم يكلمني ذلك اليوم، ففي اليوم التالي خرجت معه إلى مكان ما، وكان بينه وبينه ملاصقة أنه بين الفترة والأخرى قد كسر هذا الحاجز يأخذ ابنه معه وكان صغير. يقول قال لي بلسان الطفل: بابا كيف تقول لعمتي بالأمس أن تريدين أن أبعث لك بكذا وكذا؟ يعني هي إذا كانت محتاجة تبي تقول لك أنا محتاجة؟ يعني هي إذا كانت تبي شيء تقول لك عطني؟ أكيد تبي تستحي. الصحيح أنك لازم تحط لها شيء في مظروف، أو تحط لها مبلغ وترسله على طول لها وتعطيها، ما تسألها إذا تبي تعطيها. يقول فأثنيت عليه خير ومدحته ودعوت له، ما قبحته قلت إنك أنت ولدي الصغير تبي تعلمني وأنا كبير، لا، مدحته على ذلك. هذا من توفيق الله أنك لما يكون بينك وبين ابنك ملاصقة ويكون بينكم صداقة وشيء من زوال الحواجز الذي تفعله وهو صغير، أنه لربما أحيانا يرى عندك بعض الأخطاء فيصححها لك وتنتفع في ذلك أنت، يكون لك أيضا نفع حينما يصحح لك بعض الأخطاء، وربما أحيانا حتى أخطاء تجارية، أخطاء في البيت، أخطاء في عمل شيء في البيت تريد أن ترممه أو تصلحه، تعطيه شيء من كسر الحواجز. ولذلك أنبه إخواني، أكثر ما يحوط الأبناء من الفتن في الوقت الحالي أن تجعل لأبنائك وقت تجلس معهم وتخالطهم وتنشئهم على ذلك من الصغر. شوف الآن بعض الناس يشكي يقول أجي الصبح أولادي نايمين، أجي العصر الأولاد نايمين، أجي بالليل بعضهم نايم بعضهم قايم، ما أشوفهم كلهم، ممكن نكون في بيت واحد وآتي للبيت أكثر من مرة وأجد هؤلاء الأبناء نايمين، فيمرني يوم يومين. الخطأ من جانبين، أول الجوانب هذه الأم التي في البيت فاشلة لأنها لم تعود أبنائها على طريقة معينة، خصوصا أن بعض الناس منتظم في مجيئه، يكون دائما ليس عندهم شيء من الأشغال، خصوصا في صغر الأبناء ما يكون عندهم دراسة متأخرة في الجامعات، فاجتماعهم سهل أنهم يجتمعون على الوجبة، والوالد في الغالب أنه يأتي في الظهيرة، فتكون هذه الأم فاشلة من جانب. أكبر علامات فشل المرأة أن يأتي الرجل إلى بيته أكثر من مرة ولا يجد بعض أبنائه موجودين، ولربما يمر عليه اليوم واليومين، فهي التي زرعت هذه الفجوة. والخطأ من الجانب الثاني أن بعض الناس لم يعود أبنائه هذا الخلق وهذا السلوك منذ الصغر، فلما يأتي بعد فترات من الزمن يريد أن يجلس معهم ويسمعون منه ويريد أن يعطيهم النصح فلا يتقبلون ذلك. لماذا؟ لأن حتى أهل التربية يبينون أن الطفل الصغير تصلح معه طريقة الأوامر والنواهي، وحينما يراهق ويكون مراهق يقولون ما تصلح طريقة الأوامر والنواهي، تتغير الطريقة وتصبح عندنا طريقة العرض، تسأله هل نفعل كذا، ما رأيك نفعل كذا، حتى تحسسه، لأن في فترة المراهقة يحس الولد أنه رجل ويعرف كل شيء، وتستشعر البنت أنها تعرف أمور الدنيا كلها، وبذلك لابد أن تكسر هذا الحاجز من بداية الصغر وتقوم امرأتك على هذا الخلق، وتقول أنا آتي في الوقت الفلاني لابد أن نجتمع جميعا، أنا أجلس مثلا في فترة العصر هذه فترة القهوة، فلابد أن يكون الأبناء في هذا الوقت كل منهم مجتمع معي، وهكذا حتى إذا تقدم العمر سهلت عليك حينما تبدأ بفرز معلوماتك السابقة وجهدك السابق، تبدأ تقول الحمد لله أنني لم أقصر جهدا فيما فعلت. وإذا بعد أن تبذل هذه الأسباب كلها لم تحصل على ثمرة، يكفي أنك تقول الحمد لله أنا أبرأت ذمتي بيني وبين الله، ولكن الله عز وجل شاء أمرا آخر. حتى إذا لم يكن بينك وبينهم الاتصال الكبير، على الأقل أقل الأمور يكون أنك رسمت لهم الطريق الذي يستطيعون أن يصلوا من خلاله إلى ما يريدون. فالتربية بالصغر ليس مثلها عمل من الأعمال. ولذلك قد عاتب بعض الناس ولده على العقوق فقال: يا أبتي، إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. ليس هذا مبرر لما يكون الأب قد قصر على ابنه في التربية، ليس هذا مبرر أن يكون الابن عاق، لكن المقصود أن الدنيا سلف ودين، وقد يكون الإنسان يخسر أبنائه في الوقت الذي يكون أحوج ما يكون إليهم، أحوج ما يكون إليهم، لأنه لا يستطيع أن يتحمل ما عندك إلا أقرب الناس إليك، وأقربهم ابن صالح أو زوجة صالحة أو زوج صالح نافع لزوجته، فهذا هو الذي تدخره في حين تكون محتاجا. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه. أترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.